يقع في نفسي كيف أن علوم المرء ربما تكون وبالا عليه، لأنه استخدمها في التدليس والتلبيس وبعض الأبحاث السيئة. ويأتي إنسان قرأ بحثا نافعا لك أنت الذي دلست ولبست فعمل به طوال حياته فانتفع، فتأتي يوم القيامة وتجد بحثك الذي دلست ولبست فيه قد حطك وقد حط كثيرا من أجر بحثك النافع، وتجد شخصا آخر قرأ بحثك النافع ولم يتأثر بحثك الذي دلست فيه وانتفع به فكان فوقك عند الله. حقيقة أمر الحساب عند الله والقرب من الله تبارك وتعالى أمر دقيق تدخله الكثير من الدواخل، هنا وهناك، هناك حسنات، هناك سيئات، هناك أمور قلبية لا أحد يعلم بها. لكن هل نحن نحمل هم هذا السباق أو هذا التنافس، أم أننا في الدرك الأسفل إذ فقط نعول على إيمان إجمالي وبعض الشعائر وبعض الأمور، وفقط لو رأينا إنسانا عنده شيء من عرض الدنيا حسدناه، وإذا رأينا رجلا صالحا أو طيبا أو غير ذلك لا ننظر له بغبطة، ولا ننظر أن الله فتح على قلبه واستروح للعبادة ونحن لم يفتح على قلوبنا، لماذا؟ وننظر إلى أنفسنا نظرة اتهام. أنت مرات تجد إنسان له قبول، ومسألة القبول هذه تحتاج إلى تفصيل كبير، فمنهم من يكون الأمر في حقه استدراج أو أنه عمل لهذا الشيء فأخذه، ومنهم من لا، الأمر قبول وتجد أنك لست كذلك، بل في الناس نفرة منك. يعني حتى من الكلمات التي قالها ابن الجوزي قال: من أدل الدلائل على الله عز وجل أنه يكون في الإنسان خبيئة سوء، فخبيئة السوء هذه تظهر وإن لم يتكلم بها. تجد إنسان يفتح على قلبه وعلى لسانه بأمور لا تفتح لك، علما أنك ربما أنت أعقل منه وأذكى منه وأعلم، ربما أعلم منه حتى. فلماذا؟ عبادة مثل عبادة الذكر على سهولتها تجد الذاكرين قلة وكثيرين الذكر قلة، لماذا؟ أمر توفيق، أمر وقر في قلبه. ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة، ولكن أمر وقر في قلبه. طبعا هذا الذي وقر في قلبه أنتج عملا، ولكن كان الشيء المستقل ظاهريا منه هو شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى بما وقر في هذا القلب. نتعب على هذه الأمور؟ نركز عليها؟ نبصرها؟ لا. ثم الحديث المستمر، الحديث المهووس عن بعض أعراض الدنيا وإلى آخره. لو جئت وقلت اليوم سأحدثكم عن العلاقات الزوجية وكيف أن الرجل والمرأة يعيشان في وئام، كم يسمع؟ 1000، 2000، 3000، ممكن أكثر. لو تخصصت في هذا الأمر قد أشتهر، تأتيني آلاف الاستشارات يوميا. ولكن لو قلت أنا سأحدثك كيف تنافس، وأحدث نفسي قبلك، كيف ننافس في القرب إلى الله ونكون أقرب إلى الله ونعيش سكينة حقيقية ونجد لذة الإيمان، أو لنبحث في هذا الأمر. ربما يقال أن هذا جاي يخدر الناس، وهذا جاي يبعدهم عن كذا وكذا، الحيل الشيطانية التي أبدا ليس هذا معناه انعزال عن الحياة أو غير ذلك أبدا، بل هناك مقامات في السير إلى الله تكون من أعظم الإصلاح في الحياة. ولكن أولا أصلح ما بينك وبين الله، هذا أول شيء، وانظر لهذا وليكن هذا هجيرك أصلا. وهذا ما تفكر فيه وهذا ما يشغلك ليل نهار، لأن هذه هي غاية وجودك أصلا. والله المستعان.